بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك لبالمرصاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك لبالمرصاد. سبحان المنبه حسينه ونبح حسينه سبحان المنبه ربنا يزيده فاما الانسان اذا ما ابتلاه يتذكر الإنسان يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ربنا يديك الصحة يخليك لينا. تدخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها وأنت حل بها. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله وسقيها. يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. القوم فيها صرعى جاز نخل خاوية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة عامية إنا لما طار الماء أهلناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعياها أذن واعية لكم ولي النار.